وأقسم هؤلاء المشركون بأيمان مؤكدة لئن جاءنا محمد بعلامة خارقة لنصدقن بما جاء به. قل أيها الرسول، إنما مجيء المعجزات الخارقة من عند الله تعالى، هو القادر على المجيء بها إذا شاء، وما يدريكم أيها المؤمنون لعل هذه المعجزات إذا جاءت لا يصدق بها هؤلاء المشركون.